الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزاكم الله خيرا على ما تقومون به. وهنيا لكم، نسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله على يدي رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه المسألة وهذا العمل الذي تقوم به عمل جليل، ولكني أنصحكم أن تضيفوا إليه شيئا وأخ والمحافظة على رأس المال أمر مهم، وهو أن تجتهدوا مع المسلمين، فكثير من المسلمين لا يتقيدون بالكتاب والسنة، يهمهم أن يحصل على الدينار والدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. فمن المسلمين من يبيع لحم الخنزير، ومن المسلمين من يبيع الخمر، ومن المسلمين من يبيع أشياء محرمة معا، وبعد ذلك يهمهم أن يرجعوا إلى بلدهم. بماذا؟ بالمال من أي مصدر؟ ويفتيهم علماء السوق بفتاوى جائرة. فالمحافظة على المسلمين في البلد الكفرية مسلمون، واجب عليكم أن تجعلوا لهم القسط الأكبر في الدعوة، ثم تجعلون النصارى قسطا. أهو العمل الذي تقومون به؟ فأسأل الله أن يفيدكم على هذا وأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خيرا. والله المستعان. هل يجوز دعوة النساء الكافرات حتى وإن كنا فاسيات عاريات وقد أسلم الكثير منهن؟ هذا راجع إلى آل الداعي، إن كان يخشى على نفسه من الفتنة فسلامة القلب لا يعادلها شيء، وإن كان به غير على الإيمان أو على ماذا المسلمين فماذا، والإيمان أيضا يزيد وينقص، فبعض الأوقات تكون بالشخص حماسا للدين لا يفكر في شيء، هذا أمر طيب. وإن كان يخشى على نفسه من الفتنة فلا يرغب ينصح غيره، الذين لا يخشون على أنفسهم الفتنة. وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به، فإن هناك أناسا يرحلون ويدعون إنهم دعاة إلى الله، وماذا يرحلون من أجل الدولار الأمريكي، فأنتم تقومون بعمل جليل جليل، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به، ومنيا لكم، نسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله. وهناك يا شيخ رجل حفظ الإنجيل يدعو النصارى بل ويناظرهم من خلال كتبهم، هل هذا جائز له؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوه، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. الظاهر أن زيادة فإما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق فيها يعني ليست في صحيح البخاري. وماذا؟ وابن عباس يقول إن كتابكم أحدث عهدا بربه، هل رأيتم أحدا من أهل الكتاب يسألكم؟ فالقصد أنه ما وفق للطريق السوي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم، يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه كفار قريش يقرأ عليهم قرآنا، حتى أن زبير بن مطعم نعم لدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة المغرب يقرأ سورة والطور، حتى بلغ قوله تعالى نعم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال زبير وكان آنذاك لم يسلم فكاد قلبي أن يطير، وفي رواية فوقع الإيمان في قلبي. فأنصحكم أن تدعوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك مسجد للإخوة فبينهم أناس جهلة يعتبرون أنفسهم علماء يطعنون ويتكلمون على الشيخ ربيع، بالعلم أن هذا المسجد أي المسؤولون في هذا المسجد يأتون بأناس من رؤوس الإخوان ومن الصوفية حتى يؤدوا خطبة الجمعة، وكثير من الشباب يضطرون بهذا المسجد، والحق أن هذا المسجد أقرب مسجد للسنة، فما نصيحتكم لهم؟ الذي ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى بأنفسهم ثم بإخوانه الذين وثقوا بهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فماذا يا إخواننا؟ الأمر الذي ننصحهم به إذا أرادوا أن يدوم بإذن الله تعالى الخير الذي في مسجدهم، أن يتحولوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بسنة آبائنا ولا أجدادنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول أيضا كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلى. نعم، فماذا؟ فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. الإخوان المسلمون يحاربون السنة في جميع البلاد الإسلامية، وهم مستعدون أن يتعاونوا مع الاشتراكي، وهم مستعدون أن يتعاونوا مع البعثي، وهم مستعدون أن يتعاونوا مع الحداثي، وهم مستعدون أن يتعاونوا مع قطع الصلاة، لكن ليسوا مستعدين أن يتعاونوا مع أهل السنة. أفمثلهم يدعى أعمى يقود بصيرا لا لكم؟ قد ضل من كانت العميان تهديه. نعم، وكما يقال: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهد الكلاب. بارك الله فيك يا شيخ وأنتم حفظكم الله. تقوم المراكز الإسلامية بأخذ أموالا بزكاة الفطر بحجة إرسال هذا المال إلى الدول الفقيرة، فما حكم هذا؟ إن وجد هنالك من المسلمين من هو يستحق ذلك فهو أحق به، وأهل البلد أحق بفطرتهم. نعم، وإن لم يوجد فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يخرجوه مالا أم يرسلونه ولو نقودا إلى رجل أمين لا يشتري به عن كل واحد صاعا من الحب أو من الزبيب أو من التمر أو من الأبر. تنبيه حسن، بارك الله فيك، نبهتني. المأكولات في كندا غالبا ما تحتوي على نسبة صغيرة جدا من شحوم الخنزير، فما حكمها؟ هل تستطيعون أن تصلح لكم أكلا أنتم أنفسكم في بيوتكم أم لا؟ طبعا في أمريكا وكندا يعني ملايين المسلمين، فما كلهم يهتموا بهذا الأمر يا شيخ؟ لا، المهم الخنزير الله يقول أو لحم خنزير والشحم داخل في ذلك أي في تحريمه، فماذا؟ فلا يجوز إذا وضع ولو نسبة يسيرة من شحم الخنزير ينجس بقية الطعام، والله المستعان. لكن الذي ننصح به الإخوة أن يأخذوا سمكا أو أن يذبحوا لأنفسهم أو أن يصلحوا طعاما لأنفسهم، والله المستعان. هناك أخوات سلفيات يريدن الزواج من رجل غير سلفي، سواء كان إخواني أو صوفي أو تبليغي أو جاهل أو رجل أسلم قريب، حيث يقولون أن السلفي ما عنده من الخلق ما يكفي، وهذا الخلق أفضل من العلم. نعم، الواجب على أهل السنة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخلاقه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أفضل الأعمال وأحسن الأعمال للميزان فقال حسن الخلق. فواجب علينا معشر السنيين أن نحسن أخلاقنا، لكن ليس من حسن الخلق السكوت عن المنكر، ليس من حسن الخلق المماشاة على باطل. ولعل واحدة منهن تزوجت بسني أحمد فاتخذناه درسا، لا ما كل أهل السنة هكذا. فأنا أنصحكن أن تتزوجن بأناس من أهل السنة تصبحن إن شاء الله داعيات إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما مؤلفات. نعم، ومعلمات تعلمن الكتاب والسنة، أنصحكن بذلك. نعم، الإخوة المجلسون سيكبر في أذنك الحزبية حتى تصيري حزبية. الصوفي ماذا سيعلمك؟ يالله حسن الخاتمة لخمسة من أرضه من نار اللظى والحاضنة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاضنة. ماذا يا إخوان؟ ضعتي يا أمك الله. نعم، عليك أن تصبري، فكم من فتاة تصبر حتى يسر الله لها بسني. هذا الخبر ليس بصحيح، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، والشاعر يقول يا ابن الكرام ألا تبنوا فتبصرنا، قد حدثوك فما راء كمن سمع. كم من امرأة تتزوج بطالب علم، طالب علم يأخذ في شهره 3000 ليست في شيء، ويبارك الله لهم فيها. نعم، ويعيشان عيشة سعيدة سعيدة، والله المستعان. فالمهم على نصيحتي لكنا أن تنتظرنا حتى يأتي سلفيون ويتزوجون بكنا، فالله والله إنها لخسارة أن تتزوج بشخص من الإخوان المفلسين. أنا الذي هو مستعد أن يبيع الدين ويتكيد، ولست أعني الإخوان المسلمين كلهم، أعني كثيرا منهم يتكيد كيفما يطلب منه. وهكذا أيضا الصوفيون فنادى. وبعد ذلك أيضا نحن مأمورون بالصبر على بعضنا البعض. ورب العز يقول لإنساني الكريم فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حتى المرأة وزوجها إذا اختلفا في شيء يتحاكمان إلى الكتاب والسنة. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله المستعان. فماذا يا شيخ على هؤلاء الذين يتكلمون على الشيخ ربيع وهم من خريجي المدينة؟ نعم، هؤلاء الذين يتكلمون على الشيخ الفاضل ربيع جزاه الله خيرا فإنه وقف في وجوه كثير من المبتدعة. نعم، إن لابد أن يكونوا حزبيين سواء أكانوا سابقين لماذا لإخوة المسلمين أم للسعودية أو لغير من الحزبيين. ولا يضرون أو لا يضرون إلا أنفسهم. نعم. السؤال الأخير، امرأة دخلت الجامعة لمدة 4 سنوات وقد أخذت دينا من الحكومة مبلغا وقدره 40,000 دولار على شرط الربا بعد التخرج، وهذه الأخت عرفت الحق بعد هذا، فماذا تعمل الآن؟ هل تبقى في هذه البلاد وتعمل وتقضي هذا المال أم تخرج وتهاجر من هذا البلد؟ الذي أنصحها بأن تخرج وتهاجر من هذه البلد فإنها لو أرادت أن ترد رأس المال ما قبل منها. فأنصحها أن تخرج وتهاجر وهو يعتبر مال كفار. نعم، لسنا نبيع سرقة أموال الكفار ولا الخيانة، لكن مثل هذه كم ستبقى؟ نعم، 40,000 دولار. نعم، كم ستبقى وهي تعمل؟ فننصحها أن تنصرف إلى بلد إسلامية وتعلم بحدود ما تستطيع وتتزوج من العلم النافع. والله المستعان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا واقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.